العيب تشوف كتير تشوف ملايين لكن ما تنساش الحبيب انا مش بذكرك اوعى تاخد العيب ولا المتجوز الاول تاكل بشيرك وتشكر سجوده الأرض وقالت فيها خير معك عركة بتفالة خالة خالة خالة خالة أرجع أقول عن الناس انت سرك والله ما يعيش انت سرك جواه من طمعوش عوش انت لو قلت عن الضمير خلص يضحك عليك انا اللي حرك دم لما قعدت عاتب الهم انا اللي وجعني وانا عم عاتب الهم اللي قتلته بقيت عذاب لقيت فضحني ولمت الناس انا لسنا حساس يا كلام يروي حلو يا سلام سكت حلو يا سلام وحضور شكلنا بالأمر حتى الأسر شعل علينا عم صرنا دول لا لا لا لكن اليوم لما ربع حتى الأسر شعل علينا زي علينا زمان ابويا قال لي انا ترجع شر نسوها وتوعوا طيني ما تزرع Thank you.